Allahümme salli ve selam ala yemin sünnetullah rahman rahim Allahumme salli ve selam ve barik ve rahmetullah ala seyyidina ve ala ali seyyidina tahir. Allahumme allimna ma cehennem ve zekirna ma nesina ve fahlana barik. Ve aleyna rahmetu ta'lina min şerbabin. Ve validina ve meşayihna fil din ve zinna ilmin ila ilmina ya del celali vel ikram ve fa'na min allamtena ve allimna ma yafa'na. Allahumme gnina bil ilmi ve zeyyinna bil ilmi ve khidna ve tebi ve ahlina bil afiyah ya rahmetullah rahim ya rabbil alemin. Ya al-Malik rahimahullah. وصلنا إلى في سورة الحج لازمنا في سورة الحج ثم نقول الله سبحانه وتعالى أمس ولكم فيها منافع إلى أجل مسمى وبشر المخلصين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصاب على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نعم اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله البدن الإبل التي تهدى إلى البيت قال الشرفي ومعنى من شعائر الله أي من أعلام الشريعة التي شرعها الله وأضافها إلى اسمه تعظيما لها انتهى لكم فيها خير يحتمل خير الدنيا بإصلاح الضمير ومعاونة الفقير وبمعاونته يصلح المجتمع وخير الآخرة الثواب لكم فيها خير يحتمل قال الاحتمال هنا قد يأتي خير الدنيا قد يأتي خير الآخرة وفعلا هو يجتمع فيها خير الدنيا وخير الآخرة عندما نقدم الهدي ويكون فعلا في محله للفقراء والمساكين والمحتاجين فيكون في خير للدنيا لهم كونهم أطعموا كونهم أكلوا كونهم وجدوا ما يسد رمقهم وخير لمن أهدى هذه البدن خير له في الآخرة قال إنها قدمها سواء أنها عن واجب أو أنها عن أو تطوع أو فهي خير في الدنيا لهؤلاء وخير في الآخرة لهؤلاء وكذلك تكون خير في الآخرة حتى للمحتاج قد تمنعه من السرقة قد تمنعه من أخذ أموال الناس قد تمنعه من أشياء كثيرة فهي موجودة يعني الخير موجود فيها فاذكروا اسم الله عليها صوافة فاذكروا الله عند نحرها وهي صافة مثل صف المصلين متجهة إلى القبلة فتنحر في حال صفها فإذا وجبت جنوبها سقطت جنوبها لأنها تنحر قائمة وهذا دليل على أن البدن هي الإبل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر لأن هناك من يقول أن البقر تدخل فيها البقر في الأغلب أنها ما تنحر تذبح البقر في الأغلب أنها تذبح ولا تنحر ولكن المعروف النحر هو للإبل تنحر في المنحر فإذا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها وقضي على الأرض عندما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله أهدى 100 من الإبل للبيت الحرام للمكة أتاه ب64 تقريبا وأتى أمير المؤمنين سلام الله عليه من اليمن بالبقية فقال يعني يروي الرواه في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله فلما جاء وقت النحر قال اصطفت كلها يزدلفنا من الأولة اللي تقدم إلى رسول الله نعم كل واحدة تقدم تحاول أنها تكون أول من يقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حتى تنحر فنحر صلى الله عليه وعلى آله ما تمكن منه وأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن ينحر الباقي منها وأكل منها ووزعت على الفقراء والمساكين نعم فاذكروا اسم الله عليها صوافة فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كلوا منها ما كانت تطوع أو يجوز لكم الأكل منها فكلوا منها وما كان واجب ليس لكم فيه فهذا لغيركم طبعا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر القانع الذي يسأل والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل وقيل العكس وقد أفادت الآية الكريمة الأمر بإطعامهم يعني يقال أن القانع هو الذي يأتي ويسأل ويقنع بما أعطي ما أعطيته أما المعتر هو الذي يستحي وبالله يعني يعرض بأني أنا مر من عندهم وهم يذبحوا أو كذا وكذا يعني اللبيب بالإشارة يفهم قالوا العرب عندما يأتي هذا يمر ندري أنها في حاجة يعني يعطى منها فهذا القانع وقيل العكس قيل أن القانع هو الذي يمر وعنده قناعة والمعتر هو الذي يطلب ويعتر بالسؤال من أنه يماحك وكذا ويسأل كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون تشكرون نعمة الله عليها عليكم إما مطلقا أو وإما نعمته بالإبل كذلك سخرناها لكم. لا شك أن الأنعام لولا تسخير الله سبحانه وتعالى لها لما استطعنا أصلا يعني الإبل بكبرها وعظم خلقها يعني صعب جدا ترويضها لولا أن الله سبحانه وتعالى قد سخرها لبني الإنسان. فهي توجد في أماكن في بعض الأماكن متوحشة في استراليا وفي غيرها والآن يعني استراليا بدأت تهدي مئات يعني ما تهدي من يبغى يشل بل من قتل منها يعطى جائزة لأنها متوحشة عندهم وكثرت يعني أكثر من والإبل لعظمتها أن الله سبحانه وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل لأن العرب أكبر شيء عندهم في الجزيرة وفي عيونهم وفي معرفتهم الإبل نعرف أن فيها حيوانات أكبر منها الفيل وكذا لكن هذه من الحيوانات المألوفة التي يتعامل معها الإنسان ويستفيد منها الإنسان من لبنها من وبرها من لحمها من كذا. أعتقد أن بالنسبة للعرب فإن الإبل هي أكبر ما عندهم ولذلك إن الله سبحانه وتعالى لما خاطبهم قال أفلا ينظرون إلى الإبل عظمها وكبرها فيعني أمر الله سبحانه وتعالى بالنظر إليها والتفكر في هذا الخلق. فكذلك نشكر الله سبحانه وتعالى على أن سخرها. لو تلاحظوا بعض الإبل يجي طفل من اللي البدو اللي عايشين معها طفل ينوخها ويركب ويحلب ويسوي كل شيء بها فهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى لها. نعم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالتقوى أساس قبول العمل. الله سبحانه وتعالى لن يصل إليه لا شيء من هذا اللحم ولا شيء من هذا الدم ولا شيء من هذا الذي تقربون إليه. الأصل أن هذه الأوامر وهذه الطاعات التي أمرتم بها هي منفعة لكم أنتم فأما الله فهو غني إن الله غني عن العالمين يعني الله سبحانه وتعالى ليس لا يزيد في ملكه طاعتنا ولا ينقص في ملكه وعظمته معصيتنا. من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها يعني الله سبحانه وتعالى غني عن طاعتنا وغني عن ولا تضره معصيتنا طاعتنا فائدة لنا ومعصيتنا مضرة علينا. فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم الامتثال لأوامر الله طاعة الله الالتزام بما أمر الله به هو الذي يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويتم الحساب والمجازاة والإحسان على ضوء هذا التقوى التي أنتم لأن لولا التقوى لما فعلتم هذا يعني لولا أني أنا أبحث عن طاعة الله تقوى الله سبحانه وتعالى ما رحت عني نفسي وأسحب الهدي معي وأقوده وأسوقه من الميقات إلى الموقف إلى عرفات ثم من عرفات إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى منى. هذا اللي كان أول ما هو الآن اللي احنا فيه الآن خلاص خذ كوبون وتوكل على الله. لا هذا أول لا بد يجيبها معه ولا بد من إشعارها يوضحوا فيها حتى يعرفوا الفقراء إن هذه هذه ويضعوا عليها علامة يفرح الفقير المسكين يعني قلت هو خلاص هذه عرفنا أن قد هي من الهدي وكذا وكذا هذا ويجي يأتي بها معه من مكانه ثم يصل بها إلى الميقات ثم يأخذها من الميقات إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى لأن يأتي يوم النحر وهو شغال معها يطعمها ويتابعها ويحلبها وحريص عليها. فلولا الطاعة لولا أننا نريد ما عند الله سبحانه وتعالى ما فعلنا هذا الفعل. فالأصل هو التقوى ما يصل إلى الله سبحانه وتعالى هو التقوى والطاعة والالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين فأفاد أنه أن نحر البدن لله من عمل المحسنين. سخرها لكم لتذبح تستطيعوا ذبحها فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى لتكبروا الله تعترفوا بفضل الله سبحانه وتعالى وتكبروا الله وتعظموا الله بالطاعة والالتزام على ما هداكم. لأن مجرد أن الإنسان مؤمن هذه نعمة عظيمة، نعمة لا توازيها نعمة، لا على الأرض ولا في السماء ولا في أي مكان، كون أني مؤمن. يعني لو الإنسان تخيل نفسه والعياذ بالله يعبد بقرة ولا يعبد له إنسان ولا يعبد شمس ولا يعبد جن ولا يعبد ملائكة ولا يعبد إله من خشب ولا إله من تمر ولا إله من ما شاء، يعني يشوف حقارة الإنسان في هذا، أنه يعبد هذا الإله الذي لا يسوى شيء. ولاحظوا على قدر عبوديتك لله على قدر مرجعتك وعزتك، شوفوا التناقض العجيب، على قدر ما تعبد هذا الإله وتكون في أسمى حال، فأنت أسوأ من أسوأ مخلوق على وجه الأرض، وأقدر من أقدر مخلوق على وجه الأرض. وكلما زاد خضوعك وعبوديتك لله سبحانه وتعالى كلما زاد مكانتك وارتفاعك عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه. فعبودية الله هي عز وعظمة ورفعة لنا، وكلما كان الإنسان خاضع لله وخاشع لله وخائف من الله ويعرف عبوديته المطلقة لله ويعترف بهذه العبودية ويفتخر، ما في أحد يفتخر أصلاً معك، لا أحد، حتى العبد إذا جيت تقول له يا عبد قال لك اكسر وجهك وقام في مضاربة واسمعونا إلا في حالة أنك تعترف بعبوديتك لله سبحانه وتعالى، فعلى قدر عبوديتك لله سبحانه وتعالى على قدر تكون قيمتك عند الله سبحانه وتعالى عند خلقه. فنحمد الله سبحانه وتعالى على عبوديتنا له، ونحمد الله سبحانه وتعالى على إلهيته لنا، فهي نعمة عظيمة أن تكون عبد لله، عبد مخلص لله في طاعة الله، هذه ذمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى وصف رسوله بأن عبد محمد بن عبد الله أفضل من خلق الله سبحانه وتعالى من البشر، وصف بأنه عبد، هذه قمة العظمة أن توصف بأنك عبد لله. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبشر المحسنين. نعم، فأفاد أن نحر البدن لله من عمل المحسنين. قلنا في الإيمان وفي التقوى، فكل ما الإنسان عرف أنه عبد لله أو نعمة الإيمان لا يوازيها نعمة. مثل قلنا في مرة سابقة أحدهم قال أنه دخل إلى في يوم عرفة وقال كلمة بسيطة ولكنها خرجت من إنسان مخلص، قال اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، سكت. لكن قالها بكل ما تعني كلمة أني مؤمن عبد لله سبحانه وتعالى. قال فلما حج من قادم من قابل من العام القادم وأتى إلى الموقف في عرفات فكرر هذه الكلمة، قال فسمع منادي ينادي يا هذا والله لازلنا نفتك في حسناتك من العام، لأجل هذه الكلمة. لأن ما هي بالسهولة أن الإنسان يعرف أنه مؤمن لله، أنه مؤمن بالله وعبد لله، والنعمة أن الله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي هذه النعمة، نعمة الإيمان التي لا تساويها نعمة، لا تساويها لا غنى ولا يساويها، لا يساويها شيء على وجه الأرض إطلاقا، نعمة الإيمان بالله، لأن هذه فيها طاعة الله وفيها رضا الله. هذه قمة الرجولة وقمة النعمة وقمة كل ما شئت من القمة، أن تكون عبد لله مؤمن بالله، هذه النعمة العظيمة. يعني أنت حتى تشوف الآن مع حسم المجتمع اختلط اليوم، ما عاد في مجتمع مسلم ومجتمع، اليوم أنت في بيتك ما شاء الله عندك شغالة ربما غير مسلم، ربما عندك سواق غير مسلم، وربما عندك جارك ساكن غير مسلم. المجتمع اليوم انتهى، المجتمع الأول مجتمع مسلم فقط أو مجتمع يهودي فقط أو مجتمع، اليوم اختلط الحابل بالنابل. فعندما تجد ترى المسلم اللي يعرف معنى الإسلام، يعرف معنى، يعني حتى غير المسلم عندما يرى المسلم أول ما يسمع الأذان تجده بكل هدوء، ما هو بصياح الهيئة والخريط والكذب اللي ما له داعي ولا له راس، يعني الصلاة ليست في حاجة أحد يقول لك تعال صلى أو روح صلى. الدين ليس في حاجة أحد يقول لك في كل دقيقة روح صلى. الله سبحانه وتعالى ما أمر بهذا. ولا هذا يأتي حتى في الدول الكفرية، حتى نجي نطبقها في دولة إسلامية 100% نسبة المسلمين. فعندما يرى المسلم يعني هذا الكافر يرى المسلم بدون يعني للأسف هذا اللي يحصل الآن تشويه حتى الغير المسلم يقول ايش هذا لو هذا دينهم اللي ما يروحوا الا من يجي يطردهم يروح يصلي. فنحن نسيء من حيث نعتقد ان احنا نحسن. هذه اساءة يعني وتنقيص للمؤمن. يعني احنا شفنا دول خارج يعني برا كيف هذا المؤمن انت وجهه خلق الله خلى شغله وخلى عمله وخلى كل شيء راح وصلى مش مشكلة. ولا فرش سجادته في المكان اللي هو فيه وصلى. ما أحتاج حد يصيح عنده ولا يقول صل ولا لا صلي ولا. فعندما يرى هذا غير المسلم ولذلك تأثيرها في غير بلدنا تأثير كبير. تأثيرها في غير هنا تأثير كبير. يعني عندما تأتي إلى مكان مجرد أن يسمع الأذان والآخرين عنده في منتهى اللي في اللعب واللي في كذا. أنا كنت في ماليزيا وكنا في منتجع بحري وكل الوقاحة اللي في الناس اللي غير مسلم والكافر اللي أمريكي اللي كل وكان فيه مسجد في ذا المنتجع تسمع صوت الأذان تجد من على البحر يعني منتهى قد هو منتجع بحري منتهى الحرية تجد المؤمن أول ما يسمع الأذان يعني والله العظيم له لذة اللي هذاك الأذان لذة وله احترام وله قيمة ما قد عرفتها في أي مكان آخر الحمد لله الحمد لله في كل يوم مسجد. لكن أن تسمع هذا الأذان في مكان اللي يقول أفري أنا يبغى يصلي يصلي ومن يبغى يركب يركب ومن يبغى يشرب يشرب ومن وتسمع الأذان وتجد المؤمن مجرد أن سمع هذا خلاص نسي كل هذه الأشياء وطلع وراح وصلى. مساكين يعني عمال ما شيء عمال نظافة وعمال كذا وكذا وضع كل شيء شمر وراح ووضع وصلى ولا لا في أحد قال له صل ولا أحد جاي وراه هاي لوكس ولا بالصالون وأذية ولا شيء. هذا عندما يرى الآخر ما يرى هذا الآخر هذا الشخص بهذه السهولة ترك كل شيء في يده وتوجه إلى الصلاة وصلى ورجع لعمله يعني ما هو في حاجة يروح مثل ما احنا الحين يصلي ويقعد فرصة يلا خلني أفتح لي شوي أضيع من وقت العمل لا صلاة ايش تبغانا نسوي فكرنا يا أخي شغلها انت صلاة الآن ما في شيء أبدا خلص صلاة استغفر ما شاء الله الآن استغفر وأخذ عمله ومشي. هذاك اللي من هناك يقول ايش هذا قال هذا مسلم تلقائيا يعني عمر الإسلام ما كان بهذا الشكل ما عمر الإسلام كان بالقوة الجبرية لا لا لا يوجد شيء اسمه بالقوة الجبرية حتى الإيمان نفسه بالله أهم من الصلاة وأهم من الزكاة وأهم من كل شيء الإيمان بالله الإيمان شهادة لا إله إلا الله نفس الإيمان قال الله سبحانه وتعالى من شاف اليوم ومن شاف اليوم لا إكراه في الدين مسألة أنت يا أنك تبغى تعال هذه فيها فائدة فيها إذا جلست ساعة مية بيجي لك 20,000 تعلم أنا بجار مع السلام مع السلام مع الناس كلنا هذه لك فائدة أنت جلست أنت ما جالك كذا ما جالك شيء مع السلام حتى اللي فكذلك الدين الإسلام هو النعمة هو الفائدة العظمى هذه شيء اسمه بالله يلا اضغطوهم غصبا عشان يروحوا يصلوا ما هي موجود ولا في أي مكان. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والمدافعة عن جملة المؤمنين لا يلزم منها الدفع عن كل شخص ولكن معناها يدل بالالتزام على النصر متى كانوا جندا متوحدا متمسكا بشروط النصر ومنها الصبر ومن النصر التأليف بينهم حتى يتوحد حتى يتوحدوا ويصبروا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. جاءك شخص وقال الجندي فلان أو العريف فلان، ما هم وصلك أصلا إلى الضابط، الجندي فلان أو العريف فلان يقول لك سوي اللي تبغى، ما يهمك أنا بدافع عنك. قال الله بشرك أنا وضعي والله طيب، كيف قال أنا وضعي طيب، عندي صديق في المرور ولا عندي كذا، ولو قطعت الإشارة لا سويت إيش سويت، عندي من يدافع عني، ما لقيت ضابط حلقة، وفي المرتفعات ما عادك تقرع لحد، فكيف عندما يأتي مالك الملك الجبار خلق الخلق وخلق الكون كله في تحت كن فيكون، ويأتي يقول إني أنا أدافع عنك بسبب هذا الإيمان اللي أنت عليه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الدفاع هنا بمعنى الدفع الأشياء التي قد تؤدي إلى هلاك المؤمنين. إن الله يدافع عن المؤمنين هنا بالجملة لا بالأفراد. قد يأتي واحد منا ويحصل له واحد غير مؤمن ويضربه ولا يقتله ولا يسوي فيه شيء. ما المقصود هنا أن الشخص، المقصود بيضة الإسلام، الإسلام ككل، إن الله يدافع عن الذين آمنوا لكن بشروط، بشروط الإيمان الصحيح، بشروط الإخلاص الصحيح، بشروط الأخوة الصحيحة، بشروط كثيرة. الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر، لذلك قلنا في حق موسى لما خرج بجيشه وانهزم، قال يعني عجيب يهزم جيش فيه نبي الله، فيه اثنين من أنبياء الله موسى وهارون، لا يمكن هذا الشيء. وإذا الأعداء تسللوا إلى الجيش وأرسلوا لهم النساء، فكان هناك خرج هارون عليه وفي رمح رجل من الجيش يزني بامرأة من الليل، إذن هذا سبب الهزيمة. وفيها نبي، فيها موسى وهارون، يعني ما المسألة؟ فإذا لم يكن هناك إيمان، ولذلك في قصة الإمام الهادي مشهورة في اليمن، البعض يستغرب أن تكون هذا من أحد أبناء رسول الله، لكن هذا الذين لا يعرفوا أبناء رسول الله ولا يعرفوا أئمة الهدى ولا يعرفوا أئمة أهل بيت رسول الله، يستغربوا كل شيء منهم لأنهم لا يتوقعوا هذا الشيء منهم. تتوقع هذا من معاوية ولا من يزيد ولا من عبد الملك بن مروان ولا من أبو جعفر المخدول ولا من هارون الغوي الرشيد، توقع من في الليل مع الغنى والخمور وفي النهار مع الكذب فعندما يأتي لقصة الإمام الهادي عليه السلام، عندما استدعوه أهل اليمن ونزل إلى اليمن ودخل اليمن في المرة الأولى لما ذهبوا إلى المدينة وألزموه الحجة إلا أن يخرج، وما كان قالوا أريد أن أبقى يعني هنا، قالوا يعني احنا اصبحنا في وضع نحتاج الى، فاخذ عليهم عهود وطلع وخرج معهم. فلما كان هو والجيش في طريق، واذا امراه عجوز تقابلك يعني الجيش اكلوا واخذوا من مال، مروا بزرع قر، واحد منهم اخذ له صعيد وقمح، يعني لا اخذوا اموال ولا شبكوا ارض ولا اخذوا بيوت ولا شيء، مساله حفنه حق. فدعاهم قال ايش اللي صار؟ قالوا صار كذا كذا، ما به شيء يعني بالرسول الله، مساله كذا. فاللهم اني ابرا اليكم ما فعلوا، ولا ولا ولا جلس في اليم، كاني اخشى ان تنزل عليكم عقوبه من الله سبحانه وتعالى على يعني سبحان الله. فهذه تستغرب الآخرين عندما يسمعوها، والرجل فعلا ترك اليمن وترك الحبل بما جمل بما حمل وهرب هروب من اليمن إلى المدينة المنورة. قال أخشى أن تنزل عليكم في أحد يسوي ذا الشيء. عندما الإنسان يكون مع الله يحسب أن الناس كلهم يخرجوا همدان وأهل اليمن ويذهبوا إلى المدينة ويقدموا له كل الالتزامات وكل لا. أنا أتيت لنشر الإسلام، ما أتيت لنشر الفوضى، ولا أتيت لظلم أحد، ولا أتيت إذا المسألة من أي شيء، الناس متعودين على أشياء أكبر من ذا، وأنت جاينا على حفنة حب. قال واحد جاء ودخل مسجد وحصل فيه قطة عاد ما قد فيها لاس ما بلا كبريت كفه يسمونه. المهم انه احتاج الكفه ذي وخذاها وراح البيت ليش يسوي؟ قال فتكفح قالت كذا يديه لما شل على كفه، قال على شخط على عود، راح السوق وحط كفه مثل ذي. وجاءوا من عند الباب واحدثها في المسجد، قال هالك يا صبه يا لبطه على ابوك كفه يدي على كفه على عود على عود كبريت، ويمدح بالكفه الى داخل المسجد. قال والله ما عاد ادخل، اروح اشوف لي مسجد ثاني، ما عاد ادخل المسجد. في المساله مساله يعني يروا هذا الشيء يقولوا عجيب، يعني هذا كذب، فيه انسان بهذا الشكل. مع انه قالوا يا اهل اليمن لكم مني اثنتان، ان اقدمكم عند اللقاء انا الاول اذا فيه ضرب سيوف وقتال معالم، واقدمكم عند العطاء ما فيه من غنائم ولا شيء في ما انا فيه. قالوا يا ابا رسول الله انتم قدمنا على ناس ما احنا شيء، تقريبا 2000 واحنا بالله تقريبا 700 او 300. قال انا 1000 يعني 1000 وعينوا انفسكم بس، ما دام ان احنا مجاهد من يكفر بالله من فما هو فعلا حقق الانتصارات. ما حد مدري مسلسل رسالة تقولوا ان الامام الهادي قاتل 70 في 70 معركة، هذا مستحيل. قلنا ايه مستحيل؟ اللي جالس نخوف في الفندق ياكل ويشرب مستحيل كل شيء، لكن اللي يعرف طاعة الله ويعرف العبادة ويعرف ماذا يعني القتال او ماذا يعني نشر الاسلام يعرف ما كيف يعني كثير، وكلها انتصر فيها ما هزم فيها. الله يدافع عن الذين آمنوا، لازم لأنه ينهزم على أساس أنكم ترضوا. فسبحان الله اللي ما يعرف الأشياء، يعني الإنسان عدو ما يجهل. عندما يجي البعض ويقرأ في، ممكن قلت لكم قبل الأسبوع الماضي أحد مرسل لي رسالة وقال أنا عندي سيف جدك الإمام المنصور لا عبد الله، أنا عندي سيف، أرسلها لي صورة وإذا مكتوب فيه فتح من الله نصر قريب وبشر المؤمنين أمير المؤمنين الإمام المنصور الله عبد الله. فالبارح يكلمني الوسيط ذا، قال ترى الرجل مروح، يعني كان رجال يبغى 10 مليون، بس إذا نسلم عليه يقول له جزاه الله خير، يعني عرف قدر يعتقد أني بقول له المنصور كل ما جزاه الله خير بيض الله وجهه. إذا عرف قدر صاحب السر وصدق أن العشرة مليون ما هي شيء، إذا كان عرف قدر صاحبه إذا هو يطلب. لكن أنا أدري أنه يطلب عشان أنه تراث، ولكن أنا أقول له قل له أنه فعلا والعشرة مليون ما هي شيء. فتفاجأ يحسب أني بقول له قيمة مرتفعة، هذا قيمة مين مرتفعة؟ ما دام من المسألة مسألة بيع وشراء، هو عرف قدر الإمام، الإمام يستحق أكثر من هذا، ولكنه جاني شوية همو. وقلت لكم قل لهم مع الإمام سيوف كثير غير حاجة تتوصل هذا، وصدق يعني مع الإمام غيره هم بالله كيف واحد. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله يدافع عن الذين آمنوا والمدافعة عن جملة المؤمنين. نعم إن الله لا يحب كل خوان كفور، تعليل للدفاع عنهم بأنه تعالى لا يحب أعداءهم الخونة الكفرة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. تحتاج جلسات أخرى ووقفات أخرى. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وقلوبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.